ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم للخبيثات والطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Oh!